شيخنا سائل كريم يقول: ما هي أفضل طريقة للتعامل مع الأرحام باب الصلة إذا كان لديهم تصوف وبدع تصل إلى الشرك الأكبر؟ طبعا كلمة الأرحام كما هو معلوم المقصود بها الأقارب، سواء من يمتون إليك بسبب أو بنسب، من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الزوجة. فكيف تتعامل معهم إذا كانت لديهم مخالفات شرعية؟ من المعلوم أن الصالح منهم له ثلاثة حقوق، له حقان: حق القرابة وحق الإسلام والصلاح. من كان على نحو ما وصف الأخ السائل فعليك أن تبذل لهم قصارى جهدك في النصح، وأن تواصل نصحهم، وأن تجتهد في ذلك حتى ولو أن تهدي إليهم بعض ما يراغبهم في الخير. لكن إن أصروا على ذلك وخشيت على نفسك فلا بأس بالبعد عنهم باستثناء الوالدين، فإنهما لا بد من برهما حتى وإن كانا كافرين. الوالدان يوصلان ويطاعان في طاعة الله حتى وإن كانا كافرين، ويجب برهما مع مواصلة نصحهما وكرههما ديانة، ولا يضر حبهما عاطفة وطبيعة كما فطر الله الخلق على ذلك، لكن تكرههم ديانة. أما من عدا الوالدين فاجتهد في صلته في بداية الأمر، انصحه وجهه أهدي إليه. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أهدى إلى أخ له مشرك حلة وهبه إياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهداها عمر إلى أخيه قبل أن يسلم. وفي هذا جواز الصلة حتى وإن بقوا على حالهم، لكن صلة في حدود، ليست كصلة الوالدين، بل أولى هو البعد عنهم وأن تريهم الهجران لعلهم يرجعون عن غيهم وعن شركياتهم وبدعهم. نعم.